السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصتين وكل واحدة أجمل من الثانية. القصة الأولى في ليبيا في منطقة اسمها تاجوراء، يعيش فيها شابين في عمر المراهقة، سعيد ويونس. سعيد وحيد أم وأبوه، رب العالمين ما رزقهم إلا سعيد بعد سنوات طويلة من الانتظار والعلاجات وكذا، والله كتب وجاهم سعيد. من بعدها ما في أمل للخلفة، لذلك أبو سعيد كان يخاف عليه بشكل جنوني. وانتم عارفين لما واحد يكون بس عنده ظن واحد يصير كل اهتمامه وتركيزه على هالابن الوحيد هذا، يخاف ما يلهم. اما يونس ما شاء الله عنده اخوان فوق ال 11 واحد، ويونس هذا عمره يعني المتوسط بين اخوانه، لكن بنفس عمر سعيد، وكانوا اصدقاء، ولانهم جيران تربوا مع بعض من بداية السنوات الأولى في الحضانة أو الروضة، وبعدين الابتدائي والمتوسط إلى أن وصلوا للثانوية. شخصية سعيد كانت شخصية جميلة، مهذب خلوق محترم، ودائما يعني يمشي تحت ظل والده، تعليماته وملتزم في صلاته وملتزم في أموره، الكل يحبه، الولد ما له صوت، شاطر في دراسته، على عكس يونس. يونس هذاك نزغة، هذاك يدور الطلايب والمشاكل، وجريء بشكل جنوني، يعني ما عنده مانع يتشاجر مع 10-20 شخص حتى لو ينضرب، أهم شيء إنه ما يهرب من المكان. ولا شخصيته غريبة، في شجاعة على إخبال أو جنون إحنا نسميه. المهم فكانوا نقيضين سعيد ويونس، لكن عشرة عمر اللي بينهم ما يقدر يفترقون، يستمتعون إذا كانوا جالسين مع بعض ويسهرون مع بعض ويطلعون ويجون وكذا، لكن ما يعد اليوم إلا يونس يسوي له مصيبة. يحب قلة الأدب والتحرش بالفتيات ويعني ويرد ويجابه الشباب اللي يتجمعون ويعمل معاهم مشاكل، وسمعته يعني واصلة يعني في المنطقة بالكامل. ويجي ذاك اليوم اللي حصلت مشاجرة كبيرة جدا، كان سببها يونس، لكن يونس كان جاي وهو ناوي الشر لأحد الأشخاص من مجموعة الشباب، وجايب معاه مثل السيف، خنجر لكن شوي حجمه كبير وحاد جدا. المهم تجمعوا هالشباب في الساحة الترابية القريبة من بيوتهم، مقابلهم يونس يلوح بهالسيف، وكان في حالة غضب ويهدد أي شخص يحاول يقترب منه. أول ما سمع بالخبر منه سعيد بأن يونس رايح لهالشباب والوحدة وماسك معاه سيف وممكن يقتل أحد ولا هم يقتلونه وكذا، صار يركض المسكين يبي يساعد صاحبه، لكن مو أنه يشاركه في المشاجر، لا، أقل ما فيها أنه يفرقهم أو يحاول يهدي يونس. وفعلا اول ما وصل الساحه ولا يونس قلب الدنيا، كانوا اساسا يعني ضاربينه وراح ركض جاب السيف ورجع لهم مره ثانيه، وهم كذلك كل واحد اللي ماسك له سكين اللي ماسك له عصا. يعني سعيد يبي ينقذ يونس من هالموقف علشان لا يضيع نفسه انه يضرب احد بهالسيف يقتله ولا هم يقتلونه. فصار يترجى يونس، الله يخليك يونس اهدى تعال اذكر الله كذا. قال وخر ابتعد عني، اي شخص يقترب راح اضربه بهالسيف هذا. لكن لان سعيد اكثر شخص يثق فيه يونس ويعتبره اعز من اخوانه، وهذا اللي هو عارفه سعيد انه راح يهدأ فقط اذا تدخل سعيد. فالمسكين سعيد سوى في هاللحظة هذه علشان يونس ما يضيع نفسه، قام في أثناء الحديث مع يونس هجم على يونس علشان يبي يمسك منه السيف. لكن يونس كان يلوح بهالسيف يمين ويسار يمين ويسار على هجمة سعيد، وتجي الضربة في رقبة سعيد. لكن شنو ضربة اقطعت يعني ربع الرقبة، الشرايين والشريان الرئيسي هذا اللي في الرقبة الله يكفينا الشر، وأصبح شلال دم يخرج من رقبة سعيد. فيها اللحظة استوعب يونس المصيبة اللي سواها بمنه بأعز إنسان عنده بهالدنيا. صار يحضن في سعيد أو يصرخ إسعاف وإسعاف، ما حد رد عليه أساسا، حتى اللي أصلا كانوا يتشاجروا معاه تركوه ومشوا عنه، قالوا خلوه يتورط دام هو اللي ضرب صاحب احنا ما لنا علاقة. والشهود كثير بأن يونس هو اللي ضرب سعيد بشكل متعمد. المهم تجمعوا الأهالي وانقلوا جثة سعيد ويطيرون فيه المستشفى، لكن الولد فارق الحياة أثناء محاولة إسعافه. صارت يعني أزمة حزن مش طبيعية، لأن كل واحد سمع بأن اللي مقتول هو سعيد، هالشاب اللطيف المحترم الخلوق، وعلى يد أعز أصدقائه هالأزعر هذا يونس، انصدموا. وخصوصا الكل يدري ويعرف بأن سعيد هذا هو وحيد أمه وأبوه، وإن إذا سمعوا أكيد أنهم راح يعني يموتون قهر على ولدهم. يعرفون أبوه مش كثر كان مهتم وخايف، في السابق أصلا ما حد كان يزعل سعيد لما يعرفون أنه وحيد أمه وأبوه، ما حد يزعله، ما حد يعني يأذيه، ولا الكل يعني يحبه هذا شعور الكل يعني. لكن يوم عرفوا انه هذا اللي مات، الناس بس تبي تعرف ايش راح تكون ردة فعل ابوه. او فعلا لما عرف ما قدر انه يوقف على رجوله، اغمى عليه صحه، صار يركض بالشارع وين يقولوا له نقلناه المستشفى، يغمى عليه في الشارع يصحون فيه. يوم عرفوا ان الولد توفى، اول ما صحى وين الله يخليكم وين اي مستشفى، شو يقولوا له؟ ما حد قادر يقول لابو سعيد ان ولدك توفى، ما حد قادر. موقف جدا صعب، لكن تدخلوا أصدقاء الشايب هذا اللي هو أبو سعيد وخذوه وكذا وقضاء وقدر. ليش صاير الحين؟ وين؟ شلون حالته وكذا؟ قالوا له ابنك يعني توفى الله يرحمه، انجن، صار يبكي ويضرب نفسه، انا الغلطان اني تركته يطلع برا البيت، يا ما حذرته، يا ما كذا، يا ما. ليش؟ من اللي اقتله؟ لا، جت الصدمة اللي اكبر. قالوا اللي اقتله صديقه يونس، قام يقطع ملابسه المسكين، شيء يعني يفوق التصور. سعيد هذا القاتل يونس ابن عائلة مقربة جدا من عائلة أبو سعيد، يعني يعتبرهم مثل أهله وأصدقائه وعشرة عمر وكذا، والآن المصيبة جت من عندهم، شو يسوي؟ المهم دخل في حزن واكتئاب، والناس تواسي، هو زوجته تبكي وتلطم في الشارع، يوم يومين ثلاثة سووا العزاء، خلص العزاء، الرجل إلى الآن ما هو مصدق، ما هو مصدق إنه ولده يعني راح من إيده بهالسهولة، وعلى شنو؟ ما له أي دم الولد، يعني كان جدا خلوق وما يتدخل في المشاكل، حتى مقتله كان عن طريق الخطأ. المهم طبعا يونس ألقوا القبض عليه وحققوا في الموضوع، وإنه كان ماسك سيف وفي شهود كثير، وقالوا كان يلوح فيه وسعيد كان يحاول يهديه، وقال له لا تقترب، ترى اللي يقترب مني راح أقتله. وفعلا لما اقترب من عنده سعيد علشان يمسك الضربة، ضربة كانت قاتلة، الموضوع يعني ما فيها روح تعال. المهم ما حد قادر أن يتدخل في الوساطة أصلا، كل يقولون هذا يونس والله يستاهل، يستاهل اللي يصير فيه، وإن شاء الله ينحكم في الإعدام. كان أصلا مزعج الكثير ومشاكله كثيرة، واللي خلاص يعني قطع عليه باب أنك تتعاطف معاه أنه قتل شاب مثل الوردة، مثل سعيد هذا. فعلا راحت القضية للمحكمة، وفي أول درجة القاضي حكم عليه بالإعدام، بالاستئناف أيد الحكم الأول اللي هو الإعدام، بالتمييز حكم عليه بالإعدام، ما فيها روح تعال. فالناس بدت يعني بعد مرور عدة أشهر صاروا يتجمعون، ويا جماعة خلنا ندخل يعني طرف صلح علشان يتنازل، بدل الإعدام على الأقل اللي يعطونه يعني سجن مؤبد ولا 20 سنة، 15 سنة، وهذا لسه شباب في بداية حياته، وأهله كذلك هم مقهورين عليه، وهذا اللي يعتبرون جيران وأهل، وكان صديق المتوفي. شوي شوي بدأوا الناس فعلا تتجمع علشان تتوسط، وقاموا يجيبون وجهاء وشيوخ إلى أبو منو سعيد. ما حد له وجه يقابل أبو سعيد، لأنه بصراحة شو تقول له؟ يعني هذا ظناه الوحيد، ولده يعني كان عسل، مقتول بلا ذنب، شو تقول له؟ تقول له تعال تنازل. لكن بعد مرور فترة وتقبل الأمر، صاروا يقولوا له من عفا وأصلح وفك رقبة والله يعتقك من النار، ولك أجر والدية اللي تبيها احنا مستعدين ندفعها و... ودخلوا له من هالباب هذا. رافض، قالوا مستحيل مستحيل اتنازل عن دم ابني لو تعطوني كنوز الدنيا. قالوا له نعطيك ابن الحلال، اطلب كم تبي، كم مليون. قال لهم مستحيل، نعطيك ارض ونعطيك بنايه ونعطيك مزرعه ونعطيك ما. يحاولوني يعني شوي يراضونه. قال لهم مستحيل. اشار عليهم احد الشيوخ انه عطوه وقت، عطوه وقت شوي، الان القضيه حاميه وتنفيذ الحكم، تنفيذ حكم الاعدام يحتاج وقت شوي، خلوه بعد فتره نرجع مره ثانيه نكلمه. قالوا تمام. يوم سالوا بعد عده اشهر قالوا انه خلاص الاعدام راح يكون نهايه هالشهر هذا، يعني بعد اسبوعين ثلاثه. قالوا الان نرجع مره ثانيه ونكلم ابو سعيد، يكون طاب خاطره وهدى و... ومرت فتره على الحزن يعني. صاروا يترجونه والله يخليك ويجيه ابو يونس و... وامه وعياله، يعني عيال ابو يونس اخوان الولد، الله يخليك سامحه، الله يخليك، وترى كان صديق المرحوم وصدقني ما كان يقصد وكذا وكذا، واللي تبي احنا حاضرين، شنو راح تستفيد لما يقتلونه ولا يعدمونه، شو راح تستفيد وكذا، الله يتوب عليه، خله ياخذ على الاقل سجن مؤبد، ليش تخليهم يعدمون، يترجونه الله يخليك الله يخليك. لين بدأ يلين شوية أبو سعيد، قالوا خلاص أنا بعتقل لوجه الله تعالى، إني بتنازل لوجه الله تعالى، ما أبي مقابل أي شيء، ما رح أقبل شيء أصلا بدل ابني اللي راح، لكن بشرط. قالوا له شنو؟ قالوا أنكم تجلون من هالمنطقة، تطلعون من المنطقة، أنا ما أقدر أشوف ولدكم بكرة يرجع ويعيش وأشوفه قدامي رايح راد اللي قاتل ابني. قالوا له أبدا ما عندنا مانع، مستعدين إن نجلي أو الولد نفسه نوديه لأحد هالمدن أو الولايات البعيدة وما يجي، خلاص نخليه يعيش هناك طول عمره وبس، أهم شيء إنه يعني هذا بقى يقصدون بعد ما يتم الإفراج عنه. قال أوكي، إذا خلص حكمه مثلا ما يرجع هني، يروح يعيش برا أنا ما أشوفه. قالوا لا تم. وقال لهم في شرط ثاني وهذا المهم جدا. قالوا شنو؟ أمر فلوس؟ قال لهم لا لا لا، شرطي إذا تنازلت وتم إيقاف حكم اللي هو تنفيذ الإعدام، ممنوع أي مظهر من مظاهر الاحتفالات أو العزايم، أو أنكم مبسوطين بأن ولدكم يعني ألغوا إعدامه، مش بكرة تعملوا لي حفلة وكذا مبسوطين، لا لا لا، أنا رجل مكلوم على ولدي وحزين و... وإذا بتنازل عن حقي في الدم ما بأسمعكم ولا أشوف أحد فرحان. قالوا له وعد ما في أي أحد يعمل أي مناسبة، الموضوع راح نخليه سكيتي. قالهم ماشي. الحكم باقي عليه تقريبا الآن أسبوع، وهم جايين في وقت الإجازة الويكند، قال لهم إن شاء الله بداية الأسبوع دوامات، راح أروح بنفسي وقدم طلب بالتنازل عن الدم عشان إيقاف الحكم. ثاني يوم كانت في مباراة بين فريقين، فريق الاتفاق وفريق الاتحاد، وحدث في اليوم هذا أن فريق الاتفاق يفوز على فريق الاتحاد، وكانوا شباب المنطقة متجمعين كلهم في أحد المقاهي اللي حاط لهم شاشة كبيرة ويحضرون المباراة، وكانت المباراة يعني حماسية جدا. أول ما أعلن الحكم فوز الفريق، الشباب اقلبوا الدنيا بهالسيارات واطلاق الألعاب النارية، واللي عنده سلاح قام يرمي بالهواء ويركبون هالسيارة يضربون البوري ويفترون في المنطقة كلها وكذا. ويسمع هالاحتفال منه أبو سعيد وينفجر من الغضب، يعتقد ان محتفلين بانه خلاص راح يتنازع عن ولدهم بكره الصبح ومسوين هالحفله. هم مو من النوع اللي يتابع مباراه وما يدري، شاف العالم فجاه بالمنطقه مبسوطه والالعاب الناريه، انعمى من كثر ما كان يعني غاضب وزعلان. قال الحين انتم فرحانين اني بتنازل عن ولدكم، ومو همكم ان انا فقدت ولدي الوحيد وكذا، والى الان حزين على ولده، لكن خلاص يعني مع هالضغوطات انجبر انه يتنازل. هو ما تنازل الى الان، كان مفترض الصبح يروح يتنازل، لكن لما شاف الناس محتفلة والعاب نارية وهوسات وياخذ زوجته قال لها لمي أغراضك ويحطها بهالسيارة ويختفي. قال والله ما أتنازل، أنا شرط أن ما حد يحتفل بمناسبة إيقاف الإعدام. هو اعتقد أن الاحتفال هذا لأنه خلاص بكرة راح يوقفوا الإعدام. ركب سيارته وخذ زوجته وراح بعيد، راح إلى يعني يسكن عند أقارب بعيد في ولاية أخرى علشان ما حد يقدر يضغط عليه ويروح يتنازل، وما رجع إلا بعد تنفيذ حكم الإعدام في يونس. يوم رجع بعدها بشهر اكتشف بأن كان في سوء فهم، وأن الاحتفال هذا كان يعني من أجل أحد المباريات، وأن قضية يونس ولده سعيد هذا أبدا ما لها علاقة في مظاهر الاحتفال اللي صارت. وهذا ندم شديد، انه يعني بعد هذا يومه سبحان الله مو كاتب لنا ينجو هذا يونس. طبعا هذه القصة الاولى. القصة الثانية انا اعتبرها اجمل واغرب من الاولى. في فتاة اسمها سحر. سحر تعيش في محافظة صنعاء، والقصة كانت في عام 2012 ميلادي. البنت كان عمرها 16 سنة، تعيش مع أمها وأبوها وأخوانها الستة اللي أصغر منها. من أولاد وبنات. سحر البنت هذه سبحان اللي عطاها هالجمال وهالذكاء وهالشطارة. أمها وأبوها غير متعلمين يعني أميين. البنت متفوقة في دراستها وإخوانها متفوقين لأنها كانت تدرسهم يوميا جميع المواد. البنت عندها عقلية جبارة سبحان الله فوق الرقة والجمال اللي كانت تتميز فيه. سحر. ويجي يوم الأيام تتوفى والدتها بشكل مفاجئ، طلع فيها مشكلة يعني في أحد أعضاء جسدها وكذا، دخلت المستشفى حاولوا يسووا لها عملية توفت الله يرحمها. فأصبحت سحر هي بمثابة والدتهم، هي اللي تطبخ، هي اللي تغسل، هي اللي تنظف، هي اللي تدرس، هي اللي تصحي اخوانها من الصبح وتعمل لهم فطور وتنتظرهم على الغداء، وهي اللي تراعي ابوها وتضبط لما. كانت البنت فعلا على قدر من المسؤوليه، والكل اللي يسمع فيها سحر هذه فعلا يمدحها ويمدح شطارتها. وابوها عرف قيمه بنتها هذه سحر، شايلتها شيء. لكن الأب بعد يعني بعد فترة يبي يعني يتزوج، محتاج اللي زوجه ويعرف له أحد العائلات الفقيرة وهم يعني يعتبرون من أقاربه، وعندهم بنت جميلة وصغيرة في العمر، كانت يعني بعمر بنت سحر. طلبها عطوا، ما عندهم مانع، وفعلا تزوج وجاب هالمرة هذه الجديدة في بيتها. زوجتها لما جت البيت اكتشفت بأن سحر هي الكل بالكل. سحر هي اللي تدير البيت، هي اللي تحكم بإخوانها، حتى أنها تتحكم في أبوها، تقول له لا يا بابا اعمل كذا، سو كذا، جيب لنا كذا. والأب يسمع كلام لأنه عارف بنته يعني هم عقلها كبير وحكيمة وصاير كأنها أم، يعني ما هي بنت صغيرة. استغربت زوجة الأب يعني مدى سيطرة السحر على البيت بالكامل. فبدت شوي شوي يعني تضايق، لأن سحر من شطارتها بدت حتى زوجة أبوها هي اللي تعلمها، لأن زوجة أبوها هم صغيرة في العمر وما عندها خبرة لا في الطبخ ولا الغسيل ولا التنظيف، صارت كذلك سحر تعلمها لأنها في عمرها يعني ما هي كبيرة، وصارت تتعاملها معاملة أنها واحدة من خواتها ولا صديقتها، يعني مو كأنها زوجة أبوها. لكن زوجة الأب مو عاجبها الأمر، لأنها تعتبر نفسها أنها مثابة أمها، وهذا مستحيل تفكر فيه سحر، أصلا تعتبرها أختها اللي أصغر منها من كثر ما كانت زوجة الأب غشيمة وغبية وما عندها خبرة. انجنت، أنا لازم أتخلص من هالبنت هذه، هذه ليش ما تتزوج وتفكني وأكون أنا سيدة البيت؟ يعني هذه اللي متى جالسة عندنا هني واللي في عمرها فعلا يتقدموا لها يعني. وتجي في بالها فكرة، هذه زوجة الأب عندها واحد من أخوانها مجنون، فعليا مجنون يعني فاقد العقل وتصرفاته الغير المسؤولة وأصلا كانوا معيشين إنه يحصلون يوم من الأيام على فتاة توافق عليه. راحت عرضت الأمر على والدها، قالت له يا بابا زوجي عنده بنت وجميلة وحلوة وكذا، ليش ما تطلبها لأخوي فلان؟ قال أنت تكمين جد؟ مين بيعطيه هذا؟ يعني هذا يحتاج إلى رعاية. قالت البنت شاطرة وهبة ريح، أصلا ما في وحدة راح ترعاه أفضل من هالبنت هذه اللي هي اسمها زعر. قال مستحيل يوافق إذا عرف أن أخوك بعد مجنون، يعني مستحيل يوافق. قالت هالموضوع هذا تخليه علي أنا، أنا راح أقنع لك. قال هيا ما عندي مانع. يوم من الأيام ويفاتح أبو سحر في الموضوع اللي هو عمه أبو زوجته، قال نبيك تعطينا هالبنت حق ولدنا، وترى إذا أنت ما تعطينا ما حد يعطينا، وأنت عارف وضع ولدنا وكذا وتعبان ويحتاج إلى رعاية. وهذاك استحي تو يعني ما أخذ منهم، والحين يطلبونه شي يقول له. وهم فكر فيها من ناحية ثانية، شاف إن في بعض المشاكل بدأت تحصل عنده في البيت بين زوجته وبين بنته سحر. وسحر يعني ها يعني قرب عمرها للعشرين، واللي مثلها متزوجين ومخلفين وكذا. قال أنا بعد البنت ليش أربطها وخليها تيسر، وبعدين هذا رجل يحتاج إلى رعاية تكسب فيها أجر، أهو بعد هم الأب في خباثة، أو يبي يتخلص من البنت أحسن ما تقعد عنده في البيت، يقول خلنا أعطيها إن شاء الله أعطيها المجنون. ولأن اللي قاعد يضغط عليه زوجته، قالت له ها معقولة ترد أبوي أبو حبيبتك أبو زوجتك اللي ما أدري شنو. وهو ما كان مصدق بعد إنه أعطوه بنت صغيرة مثل اللي شنو، بدت هالبنت هذه تأثر عليه، فقال خلاص خلاص قولي لأبوك أنا موافق. جد والله راح بلغت أبوها ترى موافق، ويجون بدون ما تدري سحر عن أي شيء. أصلا سحر يعني البنت من كثر ما كانت تحب أبوها ومطيعة، أهو كان في باله أن إذا قال لها يا بنتي أنا ترى عطيتك حق الرجال راح تقول أي حاضر وخلاص. وجو بيوم وليلة تقدموا ووافق وقال لهم البنت أنا راح أكلمها واعتبروها موافقة. وصدم البنت بالموضوع يوم عرفت أن أخو زوجته ولا وفوق هذا مجنون، الولد مريض فعلا في جنون يعني. البنت انهارت، شلون يبغى تخلص مني بهالطريقة وتعطيني حق واحد ما يملك يعني قراره ولا يعني ما عنده مسؤولية، فاقد العقل، انت من جد يعني تزوجين حق واحد مثله؟ قال يا بنتي ما يخالف وتاخذين فيه اجر، وبعدين هذا منه وفينا ومبعيد واي شيء تبين، وتكونين انت الكل بالكل في البيت عندهم. قالت أنا ما أبي مستحيل. قال لا شوف شوفي إذا ما رضيتي وما كان عن قناعة ترى بتزوجين غصبا عنك، وأنا ترى عطيت كلمة حق الناس وانتهى الموضوع. انهارت المسكينة بكي ماكو فايدة، أو فعلا ويزفون سحر لبيت زوجها. يوم راحت للبيت ولا الرجال مجنون وخالص، يعني ما فيه طب، يعني ما يتصرف بأي شيء، ما يعرف يتحكم يعني بنفسه، يعني دخول الحمام وكذا، يحتاج إلى أحد 24 ساعة ماسك فيه علشان لا يطلع برا البيت ولا لا لا لا شيء. يعني البنت هذه لا حرام يحكم عليها بالإعدام. ما استوعبت إن هذا زوجها ولا يعني ما بأكثر معاكم بالكار. ما يعرف شيء ما يعرف شيء. يعلمونه يعلمونه. البنت راحت لأبوها ثاني يوم. الله يخليك يا يبا، أنا مستعدة أكون خادمة عندك وعند زوجتك. طلقني منه يا يبا، أنت شفته ولا لا؟ الله يخليك الله يخليك. قال لا لا يا بنتي، هالكلام هذا ما ينفع، احنا ما عندنا حد يتطلق. يلا يلا يلا يلا بكره تعودين بكره تعودين. ويطردها وتروح بيت زوجها. البنت ما هي قادره تستوعب بان هذا الشخص زوجها، رغم ان البنت يحلفون بجمالها. استغفر الله، ما يجوز. لا يعني هي كلمه يعني شلون يعني اقصد البنت يمدحون جمالها اجمل من كل البنات اللي في عائلتها، لكن طاحت بنصيب منه هالمجنون. وانا قاعد اقول لكم دائما، يقول لك الجميلة من حظ الخبل. المهم هذا مثل مو انا اللي اقوله. المهم معكم بالطويلة، البنت تحاول تبكي تترجع ابوها يوم يومين ثلاثة، بعد اسبوع تروح تزور ابوها. بابا الله يخليك يا بابا، الله يخليك، عمل فيني كذا، سوى كذا كذا، انا ما انام يا بابا. قال له بنتي اطلعي برا وشوفي، اذا تجيني مرة ثانية علشان تشكين ترى البيت تعذرك، اما تبي تجين تجين يعني زورين يتسلمين وكذا حياك الله، غير هالكلام ما في. البنت خلاص بعد مرور شهرين ثلاثة واستحالة العيش مع هذا الشخص اللي أساسا اكتشفت بعدين انها هي مو متزوجة بس هذا المجنون، لا متزوجته ومتزوجة ابوها. ابوها 24 ساعة عنده بالغرفة النوم. ليش؟ عشان يعلم ولده وماسك ولده. وهو صحيح انه كبير سن، لكن هي صارت التعامل مع شخصين. ابوه يقول له بدل البس سوك، يعني هذا مو حياة، هذا شلون. المهم البنت طقت شدها وقررت ان تضع حد لهالمعاناة اللي تعيشها. في احد الزيارات لبيت والدها راحت عند زوجة ابوها وقالت لها حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت اللي سويتي كذا وانت اللي حرضتي ابوي. هذيك استغلت الفرصة، قامت تصرخ وكذا. دخل ابو سحر قال له انت رجعتي مرة ثانية للمشاكل، واحنا ما صدقنا تزوجتي. قالت له يا بابا الله يخليك، ارجوك يا بابا طلقني من هالرجال، حتى لو كان منو، والله يا بابا مستحيل اقدر اعيش. قال يا بنتي ما في حل، وانسي هالكلام وانتهى. قالت له خلاص طيب، ترى انا قررت قرار وجاية بس اسلم عليك وسامحني وحلني يا بابا. قال له شنو ايش تقصدين؟ قالت انا راح انتحر، اذا طلعت من عندك هني راح انتحر. صار ابوها يقول لها ايه ماشي ماشي، دائما تهديدات بعض النسوان تكون مبالغ فيها اذا كانت معصبة. فقال ايه ماشي ماشي، سلمت على ابوها، راحت عند اخوانها وتحضن فيهم واحد واحد، تحضن وتبكي مع السلامة ادعوا لي وسامحوني وما. واخوانها يبكون وخواتها يبكون. البنت ناوية فعلا ان تنهي حياتها، وحسوا فيها خواتها واخوانها، لكن ابوها طاير بهالفرفورة ومو قادر يحس بالوضع. المهم طلعت من عندهم بعد ما جاء منه زوجها ياخذها. طبعا مو زوجها بروحها، لا هذاك اصلا ما يقدر يوصل نفسه، يجي ياخذها معاه ابوه علشان يجي ياخذها يوديها البيت. فعلا جو ركبت معاهم في السياره وراحوا لين وصلوا عند البيت، انزلوا من السياره وطلبوا منها تنزل معاها الاغراض اللي داخل السياره، لان لا الشايب يقدر يشيل ولا زوجها اللي فاقد العقل يقدر يعني يشيل وما يعرف شيء. ودخلوا البيت ينتظرون سحر تنزل الاغراض من السياره. انتظروا ربع ساعه نص ساعه، طولت. طلعوا برا ولا السيارة مفتوحة وسحر ما هي موجودة. يدورون تختفي البنت، وين راحت ما حد يدري. لين جاء عليهم الصبح، البنت الظاهر ان نفذت تهديدها، لكن وين راحت؟ ايش سوت بنفسها؟ ما يدرون. دورون اليوم الثاني الصبح، ابو زوجها بعد خايف يروح حق ابوها يقول له والله بنتك اختفت من باب بيتنا وما ندري، قال خليني على الاقل ادورها اتاكد يعني. يدورون لين جاء اليوم الثاني، قال يمكن رجعت بيت ابوها. راحوا الى بيت ابوها في زيارة يعني، دخلوا عنده في الديوانية وجلسوا وكذا وحياكم الله وكذا، والأب يسألهم ها شلون سحر وكذا، كانت أشوفها زعلانة ودير بالكم عليها. يوم سألهم عن سحر هني عرفوا أن سحر فعلا ما هي موجودة عند أبوها. قالوا إذن البنت فيها شيء. قالوا له يا أبو سحر بصراحة احنا جايينك وما احنا عارفين شو نقول لك، احنا ترى اول ما وصلنا البيت البنت اختفت. قال شنو؟ متى هالكلام؟ قال قبل يومين توكم جايين تقولوا لي. قال لا والله يا اخوك ما ندري، البنت صار فيها شيء، هي اللي اختفت من نفسها، احد تعرض لها، احنا كنا نعتقد انها جتك البيت. قال لا ما شفته وكذا، وترى البنت كانت مهددتني اذا رجعت بيت زوجها وانتم عارفينها ما تبي، قالت راح انتحر، وانا كنت اعتقد انه مجرد تهديد. الحين وين البنت؟ قال ما ندري، دورنا وقلبنا الدنيا وحنا جايين عشان تأكد. ويقوم يستنفر هالمسكين يدور، لا ولا مو مسكين وسكين، هو اللي ضيع البنت. يدور تدرون 3 سنوات مرت وسحر ما لها أي أثر، إيش سوت بنفسها وين راحت ما حد يدري، لكن أنا أدري، أنا بقول لكم وين راحت. سحر كانت مسوية خطة، أهربت في اللحظة اللي دخل فيها عمها أبو زوجها وزوجها داخل البيت. وين راحت؟ تعرف رجل وهذا صديق والدها قديم جدا اسمه حزام الجوفي، صديق والدها وأكبر من والدها بكم سنة. راحت للبيت، دل البيت، ضربت الباب، ولا هذا اللي طالع لها برا، مرحبا يا عم كيف الحال، يا هلا حياك الله وكذا، من انتي؟ قالت له انا سحر بنت فلان الفلاني. انصدم، بنت صاحب وصديق عمره يعني. قالت له انا جايتك وداخل على الله ثم عليك يا عمي، ومالي بحد بهالدنيا وكذا، ولو جاءت لك لأن حلي عندك. قال له حاضر وابشر وكذا. قالت له ما اقدر ادخل عندك في البيت، اخاف ان في احد جايني ولا احد يطاردني. قال له حاضر حاضر. ركبها السيارة عنده ومشى فيها، خاف ان في كان احد يعني يطردها ولا احد. حس ما شري بنت صاير. قالت لي يا عمي انا صار فيني كذا كذا كذا كذا، وابوي زوجني حق واحد طلع مجنون وانا ماني قادر اعيش وكذا، وهربت منه وجيت عندك. والله يخليك يا عمي ما ترجعني البيت الا لما تحل مشكلتي وانا بوجهك. قالها بس انت في وجهي، يعني انت دخيلة عندي الحين، والله ما يجي شيء. او ياخذها وين؟ قالها بداية بوديك مكان علشان ما حد يوصل لك لين انا اتصرف. قالت لا ايه هذا الكلام طيب يا عمي. ويروح يوديها المنطقة بعيدة على أطراف محافظة صنعاء، مثل القرى يعني. هناك عنده أرض كبيرة كأنها مزرعة مهجورة، لأنها ما فيها خضار كذا، لا تراب، مسورة سور قديم جداً. ويدخل من بوابة ويمشي مسافة طويلة لين وصل إلى بيت في وسط هالأرض، بيت من الطين وقديم، والظاهر أنه أيام أول كان عايشين فيه أيام ما كانوا في القرى. البيت فيه مثل الحوش وغرفة وتكرمون حمام وكان حاط فيه بعض الأغراض ويحط له مثل القفل والشبابيك كأنها سجن، هذول حديد السجن عرفتوا يعني، شيء قوي يحتفظ فيه يعني، عامل زي المخزن لأدوات الزراعة والأشياء اللي كان مخبيها. المهم لكم بالطويلة، قال له يا بنتي هذه الغرفة اجلسي فيها، خليني أجيب لك شيء تاكلينه الحين، أجيب لك أكل ما شيء وكذا وبعدين نتصرف. قالت لا يا عمي لا تكلف على نفسك، وأنا يعني ما عندي مانع يعني انتظر لي بكرة لين تخلص أمور. قال لا مني لبكرة، لا تأكلين لا تشربين، وبعدين شلون بتنامين على الأرض، خلنا أجيب لك فرش بعد. قالت لا ماشي. فعلا راح جاب لها أكل وجاب لها شرب وماء وجاب لها فراش وقال اجلسي، وبكرة انا اروح لوالدك واحل لك المشكلة، وما راح ارجع الا انا يعني حال الموضوع. قالت عمي الله يخليك انا اطلب منك طلب. قال شنو امر يا بنت؟ قالت اول شيء لا تجيني الا لما تحقق لي طلبي بأن يطلقني من هذاك الرجل. الشيء الثاني انه خلاص يعني تستسمح لي من والدي وارجع البيت. قالها ما طلبت الا عزك يا بنتي، ابشري حاضر. ايش يقول هذا قرشع؟ يقول حي عينك ابشر ما طلب شيء. المهم وفعلا خلاها وراح اليوم الثاني، غاب عنها طول اليوم ورجع. يوم رجع لها قال اجتمعت في والدك ودخلت عليه بكلام حامي وجامد، وانا الصراحة شرحت عليه وعطيته كلام قاسي شلون يفرط في بنته. قالت له اي طيب حلو عمي. وبعدين قالوا جاب ابو زوجك معاها زوجك، وانا صراحه شفته وانصدمت كيف انه هذا اصلا هذا ما هو صاحي، شلون زوجك اياه وشلون؟ قالت شفت يا عمي يعني انا ما كذب. قال لا والله أبد، لا والله ما كذبت وعندك حق. قال طلبنا منه أنه يطلقك، وفعلا طلقك والحمد لله، وبس باقي الانتهاء من الإجراءات الرسمية. انبسطت البنت وصارت تبكي وتحضن في عمها، هذا حسبة عمها يعني تحضن فيه وكذا. يوم حضنتها سويت شيء، يا ريحة أمي وأبوي. وصدمت البنت، قال بس ترى والدك شرط علي شرط. قالت شنو؟ قال اني انا اتزوجك. قالت نعم. قال له هذا اللي صار، طلقناك من المجنون بشرط ان انا اتزوجك، وابوك حالف اذا شافك يقتلك بعد ما هربتي. البنت صارت تبكي، وشلون وانت حسبت ابوي وانا امنت فيك. قال اترك عنك الكلام الفاضي، حسبت ابوك وكذا، انا لسه شباب وانا. قالت له انت اكبر من ابوي اساسا. قال له بس افضل من المجنون اللي ماخذته. الله يخليك، اعتقني فكني من شرك وكذا، انا جبتك عون طلعت فرعون. قال لها هذا اللي موجود، تبي تموتين ولا تبين ترجعين للمجنون ولا؟ قالت له خلاص انا اطلع وانا اتصرف. يوم شافها ما هي رادة علي وتبي تطلع، قال لها دام الموضوع وصل للحد، ويعطيها كفين ثلاثة ويبدأ يربط برجولها بسلسلة بالحيط ويقفل عليها الغرفة، ويروح يجيب لعدته من هالقات ومن هال، ويجيها بالليل. البنت تبكي، الله يخليك الله يخليك، أو يعتدي عليها. شهر شهرين ثلاث، وهو حاجز البنت عنده ويعتدي عليها، والبنت خلاص يعني أصبحت تحت سيطرته. لو تصرخ مني البكرة ما حد يسمع صوتها. في غرفة في بيت قديم في وسط مزرعة مهجورة، ولا وفيها سور بعد، والمنطقة بعيدة عن المدن وعن الناس وعن هي. عرفت خلاص بعد ما شافت اعتدى عليها، وعرفت انه كان كذاب وانه لا طلقها لكن بيستغلها. المهم وتحمل منها، وينتظر عليها لين جت البنت تبي تولد. قالت له الله يخليك ودني المستشفى، شلون اولد هني بموت. قال لها عساك تموتي، ان حياتي خير على خير، وان متي تخلصت منك. وفعلا خلاها مربوطه برجولها فيها الغرفه، ويجيها مسكين الطلق بالليل وهي وحيده بروحها ولا حد يدري عنها. ابوها يعتقد انها ميته اصلا، هو ما زار ابوها ولا يدري عنها ولا قال له ولا. والبنت مسجون بهالظلام. تخيل والله انا يوم فكرت بالقصه بديت يعني اقول شنو شعور هالمره هذه، شلون يعني شلون قدرت تتجاوز هالامر هذا. يجيها الطلق في وسط هالظلام بروحها، ما حد يدري عنها عايشة ولا ميتة ولا. المهم لين ولدت، وقام يجيب لها عاد لوازم المولودة، من أكل، من حليب، من عفوا حليب وحفاضات وغيرها، وتعيش عنده كذلك لين البنت صار عمرها سنتين وشوي. يعني طبقت عنده سحر مسجونة 3 سنوات، ويوم من الأيام حزام اللي هو المجرم هذا صديق أبوها ما زارها، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، أول أسبوع ثاني أسبوع، خلص الأكل اللي عندها والماء، والبنت تعطش المسكينة، وبنتها تبي غيار، تبي بعض اللي يعني حاجيات، والغرفة مسكرة بإحكام، الباب من حديد والشباك من حديد، وهذا سحب عليها 2 أسبوع ما مر عليهم، ما جاب لهم لا أكل ولا شرب. ويجي 3 وهذه المسكينة كل يوم حاطة فمها على فتحة الشباك أو تصرخ تقول يمكن أحد يعبر مني ولا من هناك يسمع صوتي ويجي ينقذها، لكن بدون أي فائدة. 3 بعد ما وصلت إلى مرحلة أنها خلاص تبي تموت، انتهى فعلا كل شيء عندها من شرب وأكل، ولا فوق هذا ترضع بنتها، مأيسة خلاص تنتظر بس متى يجي أجلها، لكن اللي شالع قلبها بنتها المسكينة هذه، إذا هي ماتت والبنت بقت يعني شلون. وفي لحظة يأس وتسمع صوت كأنه في ناس، يعني كأنه في صوت شباب أو رجال قاعد يتمشون، أو بدأت تصرخ تصرخ تصرخ تصرخ تصرخ لين سمعوها، أو شيء هم يسمعون صوت بعيد. وتعرفون في مكان يعني مهجور وهدوء الصوت يوصل، لكن هم ما هم عارفين من وين يجي هذا، يدرون هالمكان هذا يعني مهجور من سنين طويلة. دور لين وصلوا عند الغرفة اللي داخل البيت المهجور هذا، يوم فكوا الباب ويشوفون والله بنت مرة ماسكة معاها طفلة وبين الحياة والموت، ويطيرون فيها المستشفى، انعشوها حطوا لها مغذي. اكتشفت ان هذول 3 واحد فيهم ابن حزام الجوفي المجرم، ومعاه 2 كان جايبهم علشان عارض عليهم الارض للبيع، وجايين يشوفونها يتفقون. واكتشفت بان حزام الجوفي اللي خاطفها وساجنها توفى قبل 3 أسابيع، وهذا الشيء هو اللي منعه من زيارتها. المهم لكم بالطويلة، اكشفت لهم هي بنت منو، ويعرفون ابوها، وياخذونها لين وصلوها لابوها، وانقلبت الدنيا طبعا يوم عرف انه صديق عمره حزام الجوفي اللي كان حتى ايام اختفاء بنته كان يزوره ويسأل عن احواله، وكان يجيب طاري سحر كل فترة ها حصلت بنتك ولا ما حصلتها، الظاهر توفت، الله يرحمها، الله يعوضك، الله كذا. 3 الحقير يزور صديق الروح بالروح وهو خاطف بنته يعتدي عليها كل يوم. ما بقلبه رحمة لين الله أخذ أجله، مثل ما كان حابس البنت في الغرفة الآن رب العالمين حابسه في القبر وراه حساب. فلت من الدنيا لكن ما يفلت من الآخرة. المهم رجعت سحر ضحية أب متخلف غبي باع بنته، لا ومعاها بنت ثانية، بنت من المجرم حزام الجوفي، وهذه نهاية سالفته. وفمان الله، مع السلامة.